أنتم لها يا حرب، يا حرب الوفا حرب الصمود، أنتم لها لك اللحد نبالها سودا ليا، أنتم لها والوضع قرب يا لسود من لسود، يا من لكم تاريخ مسطر على رؤوس الجبال، فزعتكم فزعتكم ما هي جديدة من جدود، واليا نخت حرب الجنوب استنهضت حرب الشمال، أنتم لها يا حرب، يا حرب الوفا حرب الصمود، أنتم لها لك اللحد نبالها سودا ليا، أنتم لها يا حرب من حد البحر حتى النفوذ، أنتم لها أنتم لها ما فيه شك ولا جدال، أنتم لها أنتم لها أنتم لها ورقو سنود، أنتم لها أنتم لها أنتم لها في كل حال، أنتم لها يا حرب، يا حرب الوفا حرب الصمود، أنتم لها لك اللحد نبالها سودا ليا، أنتم لها أنتم لها بل ما انتصف ولا الحدود، أنتم لها أنتم لها ما فيه عذر ولا مجال، أمل تنادي والأمل بدين خلق الوجود، عيونها بعد الولي تنخابها كل الرجال، أنتم لها يا حرب، يا حرب الوفا حرب الصمود، أنتم لها لك اللحد نبالها سودا ليا، من حربي واللي يبذلون الخير من دار السعود، من كل بقعة بالوطن أو من بعيدنا المنال، اللي لهم مصيحة المحتاج ميقف وجهود، رجال ترخص ما لها ما حسبوا لبو الريال، أنتم لها يا حرب، يا حرب الوفا حرب الصمود، أنتم لها لك اللحد نبالها سودا ليا، أنتم لها ورجالنا عواظم كبل بالقيود، والسيف من غمده قرب يسحبونا يا الرجال، تكفون هبوا للقضية دامها بدفع النقود، الهمة الهمة ترى ما باقي إلا كم ليال، أنتم لها يا حرب، يا حرب الوفا حرب الصمود، أنتم لها لك اللحد نبالها سودا ليا، تكفون هبوا للقضية دامها بدفع النقود، الهمة الهمة ترى ما باقي إلا كم ليال، أنتم لها يا حرب، يا حرب الوفا حرب الصمود، أنتم لها لك اللحد نبالها سودا ليال، أنتم لها يا حرب، يا حرب الوفا حرب الصمود، أنتم لها لك اللحد نبالها. سودان ليا. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.